راخل المنصوري عسكر وجني قداقي عسكر راخل المنصوري عسكر وجني قداقي عسكر قريب الاسكي دي بلا رد بري عسكر وجني دغربي عسكر قريب الاسكي دي بلا رد بري عسكر وجني دغربي عسكر راخل المنصوري عسكر وجني قداقي عسكر راخل المنصوري عسكر وجني قداقي عسكر قريب الاسكي دي بلا رد بري عسكر وجني دغربي عسكر قريب الاسكي دي بلا رد بري عسكر دي قطار قطار ولاد يوغك انتظار ولاد دي قطار قطار ولاد يوغك انتظار ولاد يولا بلا مختزي كوبر لارهار ولاد يولا بلا مختزي كوبر لارهار ولاد جي بامي مركزنا نانوي عسكر راغل المنصوري عسكر ديبا وميلان مركزنا نانوي عسكر راغل المنصوري عسكر راغل المنصوري عسكر وجني قداقي عسكر راغل المنصوري عسكر وجني قداقي عسكر قريب الاسكي دي بلا رد بري عسكر راغل المنصوري عسكر قريب الاسكي دي بلا رد بري عسكر راغل المنصوري عسكر تير عمري غزا فيا المنصوري غزا تير عمري غزا فيا المنصوري غزا وركب دخمن نكري لا رهيبتي غزا وركب دخمن نكري لا رهيبتي غزا فاتح فاتح بغر ميدان استشهادي عسكر راغل المنصوري عسكر راغل المنصوري عسكر وجني قداقي عسكر راغل المنصوري عسكر وجني قداقي عسكر قريب الاسكي دي بلا رد بري عسكر راغل المنصوري عسكر قريب الاسكي دي بلا رد بري عسكر راغل المنصوري عسكر رپان بپو کابل شی زڑو نام بات سلشی رپان بپو کابل شی زڑو نام بات سلشی پس پیند آزادی بیراغ دا جہان بخل شی پس پیند آزادی بیراغ دا جہان بخل شی یتیم بچے با ساتی ستی عسكر راغل المنصوري عسكر يتيم بچي بلو ساتي ستي عسكر راغل المنصوري عسكر راغل المنصوري عسكر وجني قداقي عسكر راغل المنصوري عسكر وجني قداقي عسكر قريب الاسكي دي بلا رد بري عسكر وجني دغربي عسكر قريب الاسكي دي بلا رد بري عسكر وجني دغربي عسكر پورا بد شهید ارمان کری بطالب جانان پورا بد شهید ارمان کری بطالب جانان ورک بلا وطن کری پلاو پردی بغیان ورک بلا وطن کری پلاو پردی بغیان یا با شهید شهید شي او یا بش غازی عسكر راخل المنصوري عسكر وجني قداقي عسكر راخل المنصوري عسكر وجني قداقي عسكر توري بلاس كذي بلا رد بري عسكر وجني دغربي عسكر توري بلاس كذي بلا رد بري عسكر روزلی معسكر کی وطنی هر ڈگر کی روزلی معسكر کی وطنی هر ڈگر کی تندر دی دخمن لرا ولاڑ تل پسنگر کی تندر دی دخمن لرا ولاڑ تل پسنگر کی زپر سال کا بری برازی عسكر راغل المنصوری عسكر زپر سال کا بری برازی عسكر راغل المنصوری عسكر راغل المنصوري عسكر وجني قداقي عسكر راغل المنصوري عسكر وجني قداقي عسكر توري بلاس كذي بلا رد بري عسكر راغل المنصوري عسكر توري بلاس كذي بلا رد بري عسكر راغل المنصوري عسكر